بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. إذاعة الأمل تقدم ثنائيات قرآنية. ثنائيات قرآنية برنامج قرآني يستعرض بالتفسير والتأويل بعضا من المفاهيم الكبيرة الواردة في كتاب الله العزيز. ثنائيات قرآنية، بحر من الحكم والمواعظ في ألفاظ القرآن الحكيم. ثنائيات قرآنية برنامج من إعداد وتقديم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، إخراج ماجد عبد الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ثنائيات القرآن الكريم الجارية في كل زمان ومكان، ولا يمكن أن تخلو منها ساحة من ساحات الصراع بين الحق والباطل، وميدان من ميادين المواجهة بين المصلحين والمفسدين، هي ثنائية المكر المتبادل، مكر الله عز وجل ومكر أعدائه من الظالمين والمجرمين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه ثنائية رائعة. هناك مكران في ساحة الصراع وميدان المواجهة، مكر الظالمين والجائرين والطغاة والمستكبرين، ومكر الله عز وجل. طبعا هذا الصراع صراع مرير، طبعا المكر بين أعداء الله وأنصار الله. وإذ يمكر بك الذين كفروا، هذا خطاب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الآية 30 من سورة الأنفال، وهي تتحدث عن المؤامرة المعروفة التي أرادوا بها أن يقضوا على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قبيل الهجرة، حينما بقي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على فراش النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هذا طبعا المكر بجوانبه الثلاث أو الثلاثة، مكر من خلال الإثبات وهو السجن والاعتقال، ومكر من خلال القتل والتصفية الجسدية، ومكر الإخراج والنفي. طبعا هذه الأساليب أساليب جديدة قديمة أو قديمة جديدة، أسلوب الاعتقال والنفي، وأسلوب القتل والتصفية الجسدية، وأسلوب الإخراج. هذه الأساليب القرآن الكريم يقول هي بحد ذاتها مكر إلهي. يحسب الطغاة خطأ أن هذه الأساليب مكر بالمؤمنين، وإذا هي بالعكس على العكس من ذلك تماما، هي التي تقوي الإيمان وتقوي المؤمنين وتجعل من حركة الدعوة إلى الله أكثر تجذرا وأكثر عمقا وأكبر انتشارا في الأمة. إذن هو مكر الطغاة، ولكن بنفس الوقت هو مكر الله عز وجل. انظر الآية آية دقيقة وعميقة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. يعني نفس الإخراج هو مكر إلهي رباني، القتل بحد ذاته هو كذلك مكر إلهي. لو حصل القتل، لو فرضنا أن القتل قد حصل، فيصبح هذا النبي أو هذا الإمام شهيدا يتذكره الناس، يصبح نشيدا على شفاه المستضعفين والمظلومين والمقهورين على مدى التاريخ، فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروعي بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي. انظر هذه القصيدة الرائعة الجواهرية بخصوص الإمام الحسين عليه السلام. صحيح، ولهذا يقول الدكتور الشيخ الوائل رضوان الله تعالى عليه: ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. انظر هذا العمق الرائع، هم حسبوا أنهم قتلوا الحسين، ولكن في العمق أن الحسين عليه السلام هو الذي قتلهم وهو الذي أباد دولتهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كذلك نقرأ في سورة الأنعام في الآية 23 بعد 100: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. كذلك نقرأ في سورة النحل في الآية 27 بعد 100: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. كذلك نقرأ في الآية 70 من سورة النمل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. نقرأ في سورة فاطر في الآية 10: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. يبور يعني ينتهي، لا قيمة لهذا المكر. كذلك نقرأ هذه الثنائية الرائعة، ثنائية المكر المتبادل، مكر الله ومكر الطغاة والمجرمين في سورة آل عمران في الآية 54: ومكروا ومكر الله والله خير ماكرين. كذلك نقرأ في سورة يونس عليه السلام في الآية 21: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. كذلك نقرأ هذا المقطع الرائع الجميل، قمة في الروعة في هذا المكر المتبادل في سورة إبراهيم، هذا المقطع الرائع الذي يبتدئ من الآية 46: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هاتان الآيتان المباركتان، الآية 46 والسابعة 44 من سورة إبراهيم عليه السلام: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. انظر هذا التعبير الرائع، يعني والحال عند الله مكرهم. ما معنى وعند الله مكرهم؟ لأن المكر فيه خفاء، فيه جهل من قبل الممكور به، ولكن حينما يكون الممكور به عالما عارفا خبيرا بمكر الأعداء وبمكر المجرمين، إذن ماذا؟ إذن أصلا ينتفي المكر، لا قيمة لهذا المكر. قيمة المكر حينما يكون به خفاء، أنا لا أعلم به حينما يمكر الماكر، لا أدري متى يضربني، متى يقتلني مثلا، لا أعرف ما هي الأساليب التي يستعملها في هذا المكر. قيمة المكر في خفائه، قيمة المكر في حيلته، ولكن حينما ينتفي الخفاء وحينما أكون مطلعا على كل تفاصيل هذا المكر، المكر يعتبر لاغيا، لا قيمة لهذا المكر. ولهذا الله عز وجل يقول: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، يعني مكرهم هو حاضر عند الله عز وجل، يعرف كل تفاصيل هذا المكر، لا يوجد خفاء في هذا المكر. إذن هذا المكر ينقلب على الماكر، مكر ينقلب على الماكر كما ينقلب السحر على الساحر. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني مهما كان هذا المكر كبيرا، مهما كان عظيما، حتى لو كان هذا المكر تزول منه الجبال الراسيات الراسخات، فإن هذا المكر لا قيمة له، لأنه حاضر عند الله كما هو حاضر عند المؤمنين بتسديد الله عز وجل. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. مع الأسف يعني حينما يتأخر النصر يحسب بعض المؤمنين في ساعات المحنة، حينما تطول المحنة وسنوات المحنة، يحسب بعض المؤمنين خطأ أن ذلك عجز بالله عز وجل وبالمؤمنين، وبأن الله قد أخلف وعده. فأين النصر؟ هؤلاء الطغاة يعبثون لسنوات طوال، فأين نصر الله وأين وعد الله؟ القرآن يقول: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. الله عز وجل عزيز يعني غالب لا يغلب، وهذا هو مكر إلهي. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قلنا أن قيمة المكر حينما يكون بخفاء، حينما يكون بحيلة، وكما يعرف الراغب الإصفهاني المكر، يقول: المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة، وذلك ضربان ضرب محمود، وذلك أن يتحرى به فعل جميل. وعلى ذلك قال الله: والله خير الماكرين. ومكر مذموم وهو أن يتحرى به فعل قبيح. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال في الأمرين كذلك: ومكروا ومكر الله. إذن المكر ليس مذموما كل المكر، ولهذا بعضهم فسر هذه الآيات المباركة، هذا المكر المتبادل بين الله عز وجل، مكر الله ومكر الطغاة، بعضهم فسر المكر الإلهي بتفسير مجازي وليس تفسير حقيقي، لأن هذا البعض من المفسرين ومن اللغويين يعتقد بأن المكر بحد ذاته مذموم، ولهذا قالوا بأن الله عز وجل لا يمكر، وهذا ما يعبر عنه في البلاغة بأسلوب المشاكلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني لا يوجد اعتداء وإنما من باب المشاكلة، هذا اتجاه في التفسير، لأن هؤلاء المفسرين اعتبروا أن المكر مذموم، ولكن نحن حينما ندقق بالآيات المباركة نرى أن الأسلوب ليس أسلوب المشاكلة اللغوية، ومكروا ومكر الله والله خير ماكرين، ليس قصة هنا قصة مشاكلة وأسلوب مشاكلة، ولهذا نذهب كما ذهب الراغب الإصفهاني إلى أن المكر ليس سيئا بحد ذاته، المكر تعريفه صرف الغير عما يقصده بحيلة، هذا هو المكر، حينما تصرف المجرم عما يقصده بحيلة بخفاء هذا مكر، فليس المكر بحد ذاته لغة أمر مذموم، وإنما هو أن تصرف الغير عن قصده بحيلة، ولهذا كان المكر أنواع، وهناك مكر محمود ومكر مذموم، والقرآن الكريم واضح بهذا المعنى، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إذن الآيات المباركة واضحة في أن هناك مكران، مكر إلهي ومكر رباني، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، كما نقرأ في سورة النمل في الآية 50 إلى الآية 52، انظر ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، يعني الله عز وجل يمكر، لأن المكر كما قلنا صرف الغير عن قصده بحيلة، من هنا ندرك هذه الثنائية الرائعة في المكر الإلهي والمكر الطاغوتي، وقطعا لا يوجد مكر أمام ساحة الله عز وجل أو في ساحة الله، لأن الله عز وجل كما قلنا مطلع على المؤامرات، مطلع على الخفايا، ولكن المشكلة تكمن بالمؤمنين الذين يتعجلون النصر، وحينما تطول المحنة ويطول استدراج هذه السنة، سنة استدراج الظالمين كما قال زينب الحوراء، انظر هذا الوعي الزينبي الرائع، أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، فشمخت بأنفك ونظرت بعطفك جذلان مسرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قول الله سبحانه حين يقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. انظر زينب الحوراء عليها السلام هي واعية كل الوعي بأن ما يتمتع به الطغاة وما أصاب الحسين وأصحاب الحسين عليه السلام في كربلاء ليست إهانة، بالعكس. كيف رأيت حينما يقول لها الطاغية المتكبر عبيد الله ابن زياد في الكوفة: كيف رأيت صنع الله بك وبأهل بيتك المردة؟ قالت بطلة كربلاء: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بيننا أو بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. وحينما قال لها كيف رأيت صنع الله، انظر، قالت ما رأيت إلا جميلا، لم تقل رأيت جميلا، لأن الإنسان قد يرى جميلا وقد يرى قبيحا. انظر، هي حصرت كل ما حدث في كربلاء، كل ما حصل في كربلاء من الدماء النازفة والأعضاء المقطعة والرؤوس المشالة، الخيل تطحن صدر أبي عبد الله الحسين، تقول زينب عليه السلام، لأنها تدرك معادلة المكر، لأنها تدرك ثنائية المكر الإلهي والمكر الطاغوتي، فلم تحسب خطأ بأن الله عز وجل غافل عما يعمل الظالمون، كما جاء في سورة إبراهيم: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذا تفريع رائع على ما تقدم من أن ترك مؤاخذة الظالمين بعملهم ليس عجزا ولا غفلة ولا جهلا من قبل الله عز وجل، إنما هو لاستدراجهم والمكر بهم، فلا يتوهمن أحد من أن ما يتمتع به الظالمون الجائرون بأنه كرامة لهم، بل تأخير عذابهم استدراج ليزدادوا إثما على إثمهم وجريمة على جريمتهم أو على جرائمهم. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. انظر هذا الوعي الرائع النبوي في ثنائية المكر المتبادل. موسى وهارون عليهم السلام يدعوان هذا الدعاء الرائع في أوج حالات المحنة، في قمة المحنة والآلام والمعاناة، كان يقولان: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. انظر، إذن هذا الوعي الرائع، القرآن يريدنا أن نعيش هذا المكر المتبادل وأن نصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هنا مشكلة بعض الناس حتى من المؤمنين، قد يصبح صدرهم ضيقا في هذا المكر الطاغوتي، ولا سيما حينما يطول هذا المكر وتطول فترة المحنة والمعاناة. القرآن يوجهنا من خلال الرسول الأكرم: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك نقرأ: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ونقرأ في سورة فاطر الآية 10 الرائعة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم ثنائيات قرآنية